بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ قال الإمام جلال الدين المحلي رحمه الله: سورة الإخلاص مكية أو مدنية، أربع أو خمس آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فنزل: قل هو الله أحد. فالله خبر هو، وأحد بدل منه أو خبر ثان. الله الصمد مبتدأ وخبر، أي المقصود في الحوائج على الدوام. لم يلد لانتفاء مجانسته، ولم يولد لانتفاء الحدوث عنه، ولم يكن له كفوا أحد، أي مكافئا ومماثلا، فله متعلق بكفوا، وقدم عليه لأنه محط القصد بالنفي، وأخر أحد وهو اسم يكن عن خبرها رعاية للفاصلة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فنسأل الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن يفقهنا في كتابه، وأن يعلمنا ما ينفع، وأن ينفعنا بما علمنا. هذه السورة العظيمة التي جاء في فضائلها ما لم يأتي في فضل سورة من القرآن، فينبغي الإنسان يتأمل ما وجه فضيلة هذه السورة، لماذا كانت هذه السورة أعظم سورة في القرآن. ما هو أعظم آية في القرآن؟ الكرسي. وأعظم سورة في القرآن؟ الفاتحة. وقيل الفاتحة. وعلى كل حال، فإنه جاء في فضائل سورة الإخلاص ما لم يأتي في فضائل سورة الفاتحة. وأذكر لكم حديثين، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وقال لهم: أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف يقرأ أحدنا القرآن في ليلة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن. من قرأ ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن. وهذا حديث عظيم يدل على أن هذه السورة سورة عظيمة. ومما جاء في فضائل هذه السورة أن رجلا من الأنصار أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سرية، فكان يؤم أصحابه، فكلما قرأ شيئا ختم بسورة الإخلاص: قل هو الله أحد. فشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوه لما يفعل ذلك؟ فسألوه فقال: إن فيها صفة الرحمن، وإني أحب أن أقرأها. في رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استدعاه، ولا يبعد أن يكون في الأول أمرهم بأن يسألوه، وفي الثاني استدعاه، فقال له: ما يحملك على ذاك؟ فقال: فيها صفة الرحمن، وإني أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. تأملوا معي هذا الأمر العظيم. ولشيخ الإسلام العالم الهمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام رسالة عظيمة في بيان جواب أهل الإيمان أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، في رسالة عظيمة مجلدة بلغت وجاوزت 500 صفحة. وهذه السورة مهما نقول في فضائلها فإن الوصف الذي نقوله دون ما عليه الحال، لأن هذه سورة تتكلم عن الله جل وعلا. وعقيدة أهل السنة، وهذه لا بد أن تكتبها وأن تحفظها وأن تتيقن بها، عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن أفضل كلام الله عز وجل، وكلام الله كله فاضل. فالقرآن أفضل من الأحاديث القدسية، ثم إن القرآن يتفاضل لا كما يقوله بعض المتأثرين بالأهواء أن الفضل راجع إلى المكلف، لا، العقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن يتفاضل في نفسه. فكلام الله جل وعلا عن أعدائه ليس ككلامه عن أوليائه، وكلامه عن شرعه ليس ككلامه عن خلقه، وكلامه عن نفسه ليس ككلامه السابق، لأن الشيء يشرف من عدة جهات. فالشيء يشرف من حيث المعنى، ويشرف من حيث المتحدث به، ويشرف من حيث المتحدث عنه. فالحديث له 3 اعتبارات: اعتبار المعنى، اعتبار المتحدث، اعتبار المتحدث عنه. وهذه السورة تتحدث عن أفضل وأكرم متحدث، وهو الله جل وعلا، متحدث عنه وهو الله جل وعلا. أولا نذكر أسماء هذه السورة. هذه السورة لم يرد في الأحاديث الثابتة لهذه السورة إلا سورة الإخلاص، إلا سورة إيش؟ الإخلاص وسورة الصمد، جاء هكذا، وسورة قل هو الله أحد. هذه 3 تسميات واردة، وتعلم أو تتعلم أن أسماء السور قسم منها توقيفي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل فيه قسم توقيفي من الله؟ ها، من يجيب؟ لا تجد في القرآن إحالة من سورة إلى سورة، وهذه ميزة لا توجد لكتاب في الدنيا إلا القرآن. لا تجد لكتاب في الدنيا إلا وفيها إحالات، يقول لك انظر ما سبق انظر ما سيأتي، صح؟ إلا القرآن، إلا القرآن. حتى كتب الأحاديث التي صنفها العلماء تجد أنهم في أحيان يقول وقد سبق ذكر هذا الحديث وسيأتي ذكر هذا الحديث، القرآن ليس فيه هذا الكلام. فليس في القرآن اسم السورة توقيفيا، إنما أسماء السور توقيفية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القسم الأول. القسم الثاني أسماء اجتهادية، رويت عن الصحابة أو التابعين أو من بعدهم، وهذا لا بأس به ما دام المعنى صحيح. وهل يكون ما لم يرد مرفوعا اسما أو وصفا؟ هم أوردوا على سبيل الإسمية، وربما الناطق به أراد الوصفية، فالله أعلم. هذه السورة ذكر الخطيب الشربيني والمفسر الألوسي لها 20 اسما. كم اسم؟ 20. وتأملت فيها فلم أجد أنها مرفوعة، كلها اجتهادية، بعضها عن الصحابة وبعضها عن التابعين وبعضها عن من بعدهم. فذكروا سورة التفريد، سورة التوحيد، تفريد لأن فيه ذكر الفردانية، التوحيد، التجريد، النجاة، الولاية، الولاية بالفتح، الولاية لأن بها ينال العبد الولاية بالاعتقاد بها، سورة النسبة لأن فيها ذكر النسب، المعرفة، سورة الجمال، المقشقشة لأنها توضح صفة المعبود، المعوذة أو المعوذة أي من الذي يستعاذ به، والأساس، والمانعة، والمغفرة، والبراءة، والمذكرة، والنور، حمك الله. وسورة الإنسان، ولم أفهم ما وجه تسميته بسورة الإنسان إلا أن يكون المراد أن الولد والوالدية من سمات الإنسان لا من سمات رب العالمين. وسورة الإيمان، هذه هي الأسماء التي أوردوها. ثانيا، الربط بين سورة قل هو الله أحد وما قبلها، قبلها سورة المسد، وقبلها سورة النصر، وقبل قبلها سورة كافر. زين، حافظين الترتيب. ما هو وجه الترتيب؟ ذكر شيخنا رحمه الله لهذه السورة عدة أوجه. الأول، الوجه الأول، أن فيما قبلها ذكر العذاب الدنيوي والأخروي، تبت يدا بلهب وتب، هذا عذاب دنيوي، في جيدها حبل من مسد سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، هذا العذاب الأخرى، صح؟ يقول في التي قبلها ذكر العذاب الدنيوي والأخروي، فناسب أن يذكر ما السبيل إلى النجاة من العذاب الدنيوي والآخرة، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وجه ظاهر ولا بعيد؟ زين. الوجه الثاني، ذكر تبارك وتعالى في السورة التي قبلها إنعامه على المؤمنين بإهلاك عدوهم، إنعامه على المؤمنين الإنعام العام بالنصر والتمكين وإهلاك أعدائهم، وعلى وجه الخصوص المتمردين منهم. وفي هذه السورة الإخلاص بيان سبب إنعامه، لماذا أنعم على المؤمنين بأن نصرهم وأهلك عدوهم، وهو إيش السبب؟ أيوة، وهو التوحيد. هذا الوجه الثاني. الوجه الثاني أن في السورة، الوجه الثالث، أن في السورة التي قبلها إهلاك الكافرين على وجه العموم والخصوص، وفي هذه السورة سبب ذلك وهو إنكارهم للتوحيد، فصار الآن عندنا ثلاثة أوجه. الوجه الرابع: فيما سبق علوم وأخبار كثيرة عن الله عز وجل. فيما سبق من الآيات القرآن علوم وأخبار كثيرة عن الله عز وجل، والآن نحن في ختم القرآن، فناسب ذكر سورة جامعة مختصرة لجميع المعاني التي ترجع إليها في كل القرآن، فذكر سورة الإخلاص في الخاتمة. ذكر أن أفعال الخلق كلها إلى الاستعاذة، وأن أخبار الخالق كلها في سورة الإخلاص. ففي ختم القرآن ناسب أن يورد خلاصة هذه العلوم المتعلقة بالله جل وعلا. كم وجه صار الآن؟ أربعة. هذه الوجوه ذكرها شيخ، ويظهر لي وجه آخر إن شئتم أن تزيدوا إن كان صوابا، أو اضربوا به الحائط إن كان خطأ، وأستغفر الله وأتوب إليه. في سورة المسد ذكر أبي لهب وزوجته، وفي هذه السورة بيان أن الله لم يلد ولم يولد، ففي ذلك إشارة أن من يلد ومن يولد يهلك، والمعبود لا يصح أن يكون هالكا، أن يكون مهلكا، بل لا يلد ولا يولد. فهذا وجه آخر ظهر لي والله أعلم. ننتقل إلى القضية أو الأمر الثالث: ما هي قضية هذه السورة ودعواها؟ قضية هذه السورة إثبات صفات المعبود بحق. تريد أن تعبد؟ لابد أن تعرف ما صفات المعبود بحق. قضية هذه السورة إثبات صفات المعبود بحق، وذلك ببيان الربوبية والأسماء والصفات، وذلك ببيان الربوبية والأسماء والصفات. فالسورة فيها توحيد الربوبية، هو الله الصمد. فيها إثبات الألوهية، هو الله الصمد. الربوبية أحد. الأسماء والصفات أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. فيها القضايا الثلاث كلها واضحة. كلمة الله الصمد توحيد الألوهية، ثم إن كلمة أحد وكلمة الله والصمد ذكر الربوبية أيضا بدلالة المطابقة. والسلام لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ذكر الصفات، ذكر الصفات. يقول المحلي رحمه الله: سورة الإخلاص مكية أو مدنية، أربع أو خمس آيات. كونه أربع آيات على عد الكوفيين كما هو في مصاحفنا لا إشكال فيها. قل والله أحد آية، الله الصمد آية، لم يلد ولم يولد آية، ولم يكن له كفوا أحد آية. وأما قوله أو خمس آيات، كيف نعدها؟ لم يلد آية الثالثة، ولم يولد الرابعة، ولم يكن له كفوا أحد الخامسة على عد غير الكوفي. ما سبب الاختلاف في كونها مكية أو مدنية؟ سبب الاختلاف هو ما جاء في بعض الروايات أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا محمد أخبرنا عن ربك، أمن ذهب هو؟ وأصبحوا يعددون أشياء. ففهم المفسرون أن الذين سألوا مشركين إذن كان وين؟ في مكة. وفي بعض الروايات أن النصارى قالوا انسب لنا ربك، انسب لنا ربك. ففهم الناس أن اليهود والنصارى الكتاب كانوا في المدينة، فقالوا إذن هي مدني. ولا يبعد أن تكون السورة نزلت مرتين، جوابا على ذاك السؤال وجوابا على هذا السؤال. يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فنزل قل هو الله أحد. في الواقع من حيث الصناعة، من حيث الصناعة الحديثية لم تثبت هذه الأسانيد أن المشركين ماذا قالوا وماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. من الناحية الحديثية هذه الروايات لا تثبت، ولكن المفسرين كلهم متفقون على أنها نزلت جوابا على سؤال. ما هو هذا السؤال؟ سواء قلنا أن السؤال هو سؤال المشركين من ربك، أو سؤال انسب لنا ربك، أيا كان ما يهم، ما يهم. فإذا السورة مكية أو مدنية ولها سبب نزول، وإن لم يكن ذلك من حيث الصناعة الحديثية ثابت. لكن جاء الخبر في مسند الإمام أحمد عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا انسب لنا ربك فنزلت قل هو الله أحد، لكن كما ذكرت في إسناده كلام. قال رحمه الله: قل هو الله أحد. الله خبر. نتعلم لماذا ندرس الجلالين؟ نتعلم أهم ثلاثة أمور: معاني اللغوية، الإعراب، نحوا وصرفا، ثم القراءة. قال: الله خبر هو. إذن تأمل معي الآن كلمة قل فعل أمر، هو أنت فاعل، ضمير مستتر تقديره أنت. أين مفعول قل؟ مفعول قل هو المقول، جملة هو الله أحد في محل نصب مفعول قل. طيب، إذن جملة هو الله أحد جملة خبرية. هو قال المصنف مبتدأ، الله قال خبر، هو الله. وأحد قال بدل منه، وهذا فيه إشكال. ما هو الإشكال النحوي؟ البدل لابد أن يكون كالمبدل منه تعريفا وتنكيرا. الله هذا إيش؟ معرفة، وأحد نكرة، فكيف جاز على البدلية؟ ولذلك الصواب القول الثاني، أو أنه خبر ثان، لأنه يجوز أن يكون الخبر معرفة ونكرة. جاء زيد تقول زيد العالم ورجل، أي ورجل آخر عالم، هذا جملة عطف، لا ما نريد هذا. نقول زيد العالم وزيد العالم شاعر، لكن هنا صار شاعر هو الخبر. كيف نجيب المثال؟ زيد زيد عالم، زيد زيد العالم، لا زيد العالم عالم، هذا ما صار. خلونا في النحو، نريد مثال حتى نفهم. يقول لما نقول مثلا العالم زيد رجل. الآن ما يمكن أن نقول كلمة رجل بدل عن زيد، لماذا؟ لأن زيد معرفة ورجل نكرة، فليس لنا إلا أن نجعله ماذا؟ خبر ثاني لمبتدأ العالم، أو نقدر للخبر الثاني مبتدأ محذوفا تقديره العالم رجل، العالم زيد، العالم رجل، ممكن. لكن في رأي شيخي رحمه الله أن هذين القولين ضعيفان، فما يكون الجواب إذن؟ رجح رحمه الله قول من قال من المفسرين أن هو ضمير الشأن، وضمير الشأن لا محل له من الإعراب. احفظ هذه القاعدة، ضمير الشأن لا محل له من الإعراب. إذا كان ضمير الشأن لا محل له من الإعراب، نريد أن نعرف محله من المعنى ولا لا؟ على الأقل نفهم. طيب يا أيها النحويون، ليس له محل من الإعراب، ما معناه؟ ضمير الشأن أن تأتي بكلمة الشأن، تقول الشأن أن الله أحد، سهلة ولا صعبة؟ سهلة. أينما تسمع أحد يقول ضمير الشأن، شيلها وحط كلمة الشأن، إذا صح إذن هو ضمير الشأن، ما صح لا يمكن أن يكون ضمير الشأن. لكن ضمير الشأن لا بد أن يكون قبله شيء، كلام أو سؤال. لهذا قال من قال إنه ضمير الشأن، قال هو الشأن أن المسؤول عنه، الشأن أن المسؤول عنه الله أحد، وهذا جواب سديد. لكن لو قلنا أن هو اسم إشارة، انتبهوا إلى هذا الإعراب، وهذا أيضا ذكره شيخنا وإن لم يرجحه، هو اسم إشارة مبتدأ، والله بدل، وأحد خبر، أليس هذا أسد وأقرب؟ بلى، لأن غالب الأبدال تكون في بعد أسماء الإشارات، تقول هذا زيد العالم، هذا البيت كبير، هذا الرجل عالم، هو زيد العالم، هو بكر طبيب، ما في إشكال في هذا. وهذا أسهل في الجواب، أن يقال هو هذا مبتدأ، الله بدل أحد، هذا هو الخبر. ويشكل على هذا من لا يرى البدلية في الابتداء، قال الله الصمد، الله الصمد قال مبتدأ وخبر. تأمل الفرق بين الله أحد مبتدأ وخبر، لكن الله معرفة المبتدأ وأحد نكرة، لأن الخبر، انتبه، الخبر ليس في معناه المبتدأ، الخبر إثبات الله الموجود، أحد أي لا مثيل له، فكان النفي أبلغ، ولذلك ما جاء واحد، وهذا سيأتي بيانه في الخلاصة من السورة إن شاء الله. قال الله الصمد، الله مبتدأ الصمد خبر. والقاعدة، احفظ القاعدة هذه، القاعدة عند النحويين، نحويين ولا نحويين؟ نحويين بالإسكان. وانتبهوا في الرواة، إذا قيل فلان النحوي، النحوي لا يعني أنه عالم في النحو في الرواة، رواة الكتب الستة، إنما النحوي نسبة إلى ناحية كانت في جهة الكوفة. يقول النحويون: إن المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين أفادتا الحصر. يجب إذا الحصر، لما يقول الحج عرفة، الحج مبتدأ وعرفة اسم علم معرفة، لأن أسماء الإعلام كلها معارف. الحج عرف، الدين النصيحة، الدين مبتدأ والنصيحة أفاد ماذا؟ الحصر، أي أن الدين محصور في النصيحة. واضح؟ ولما نقول الله الصمد دل على أن المعبود هو الصمد، غيره لا يكون معبودا. انتبهتم الآن؟ ما وجه الاتيان بالخبر معرفة؟ لإفادة الحصر، لإفادة حصر الألوهية، الله الصمد. قال مبتدأ وخبر. الصمد قال المقصود في الحوائج على الدوام، هذه أحد الأقوال التسعة في الصمد، وسيأتي ذكر الأقوال الأخرى. قال: لم يلد لانتفاء مجانسته. الولادة لا تكون إلا بين جنسين، ولذلك قال الله عز وجل: ومن كل شيء خلقنا زوجين. زوجين يعني صنفين، صنفين، فالشمس صنف والقمر صنف، الليل صنف والنهار صنف، انتبه، والرجل صنف والأنثى صنف، لكن قضية التوالد لم يجعلها الله إلا بين جنسين. لو أخذت مني رجل وضعته في شجرة ما تلقحت، ولو أخذت ماء اللقاح من النخلة وضعتها في رحم المرأة ما تلقحت. وبهذا استدل جمهور العلماء على أنه لا يكون توالد بين الإنس والجن. انتبهتم؟ لماذا؟ لأن الجنس مختلف، فلا يكون توالد بين الكلاب والإنسان، بين الحمير والإنسان. طبعا هم كلاب، الذين يأتون الكلاب هم كلاب، لكن مجرد المخالفة في الجنس لا يمكن التوالد، بس وإلا هم أنجس من الكلاب. واضح القضية هذه؟ قال: لم يلد لانتفاء مجانسته. فهمنا هذه؟ لأنه ليس له جنس، فهو أحد في فردانيته سبحانه وتعالى. ولم يولد لانتفاء الحدوث عنه. لم يولد، لم يلد منه شيء، لم يولد هو من شيء، لم يلد لانتفاء مجانس، ليس له جنس حتى يلد منه، لم يولد لانتفاء الحدوث عنه. كلمة الحدوث انتبهوا لها، حطوا عليها علامة واكتبوا تحت، هي من الألفاظ المجملة التي لا يجوز نفيها مطلقا ولا إثباتها مطلقا في حق الله عز وجل. فإن كان المراد بالحدوث أنه وجد بعد أن لم يكن، فهذا منفي في حق الله سبحانه وتعالى. وإذا كان المقصود بالحدوث أنه لا يفعل شيئا، فهذا لا يمكن نفيه البتة، فهو الفعال لما يريد جل في علاه. إذن لانتفاء الحدوث عنه أي لانتفاء كونه لم يكن موجودا ليوجد. على هذا وجهنا الكلمة توجيها سليما، لانتفاء كونه لم يكن موجودا فيوجد. لم يلد منه شيء ولم يولد هو من شيء، أو لم يلد هو ولم يولد هو جل في علاه، وهذا صحيح والأول صحيح، فلم يلد ربنا تبارك وتعالى من شيء لعدم المجالسة، ولم يولد منه شيء لعدم المجالسة. والانتفاء كونه لم يكن موجودا، بل كان أزليا ويكون أبديا. قال: ولم يكن له كفوا أحد. كفوا قال أي مكافئا ومماثلا. دائما حاولوا في التفسير أن تفسروا الكلمة بما يماثلها وزنا، تأتي المعنى أوضح. فلو قال هو ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له مثل أحد، لكان أوضح لأجل الوزن. لم يكن له كفوا أحد، لم يكن له كفء، وقرئت كفوا وكفؤا كلها بمعنى الواحد، والكفء أو الكفو بمعنى المماثل، الكفو أو الكفء بمعنى المماثل. وقوله فله متعلق بكفوا، انتبهوا، لم يكن، يكن من أخوات كان، تنصب المبتدأ ويكون، ترفع المبتدأ ويكون اسما لها، وتنصب الخبر ويكون خبرا لها. أين اسم يكن؟ أين اسم يكن؟ أحد، أحد كما قال المصنف، وأخر أحد وهو اسم يكن، انتبهتم؟ لم يكن أحد كفوا له. لو كان في غير القرآن لكان هكذا، ولم يكن أحد كفوا له. الآن الجملة تماما انعكست، المبتدأ الذي حقه الصدارة صار في الأخير، والخبر الذي يلي المبتدأ صار في الوسط، وظرف المبتدأ الذي حقه التأخير اللي هو له الجار والمجرور صار في الصدارة. الجملة عكست تماما ولا لا؟ لماذا عكست؟ بيّن المصنف لسببين. أما تقديم له فله متعلق بكفوا وقدم عليه لأنه محط القصد بالنفي، هكذا قال. النفي للكفئية عن الله عز وجل، فقال قدم لهذا. وفي علمي القاصر أن هذا قصور، والصواب أن يقال وإنما قدم، قدم الظرف لإفادة الحصر، أي أن غيره يكون له كف، أما الله لا يمكن أن يكون له كف. لم يكن له كفوا أحد أبدا. أما لماذا أخر المبتدأ أحد؟ عرفنا أخر الظرف، عفوا الجار والمجرور، أخر قدم عن معلقه لماذا؟ لإفادة الحصر. وقدم أخر المبتدأ لماذا؟ قال لرعاية الفاصلة. وهذا كثير، تجد أن المفسرين يقولون قدم وأخر لرعاية الفاصلة، كثير جدا في كتب التفسير أنهم يقولون قدم لرعاية الفاصلة. مثل قال موسى وهارون، هارون وموسى، قدم موسى في موضع وهارون أخر، وقدم هارون في طه وأخر موسى، قالوا رعاية للفاصل. كثير هذا في القرآن يقولون. ذكرت في الامتاع عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا ليس بسديد، فالله جل وعلا لا يقدم ويؤخر لمجرد رعاية الفاصلة. انتبهوا لهذا المعنى، لا يقدم ويؤخر لمجرد رعاية الفاصلة، فإن غاية ما في ذلك إنما هي المشاكلة في الكلام، وليس هذا من مقاصد القرآن. إذن لماذا يؤخر ويقدم؟ لمعنى خاص لا بد أن يتمعن فيه الإنسان لعله أن يجد، لعله أن يجد. وهنا لو قلنا أن الخبر أخر، أن المبتدأ أخر لأن المقصود هو نفي الخبر عن المبتدأ، ولما قدم متعلق كفوا اللي هو الجار والمجرور فناسب أن يأتي كفوا بعده، لكان هذا أقرب من قوله لمجرد الفاصلة. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى المحلي. نرجع إلى كلام شيخنا ونذكر خلاصة مضامين هذه السورة. الأول، في الآية الأولى أحدية ذاته، هو قل هو الله أحد، وإثبات الربوبية، وإثبات الربوبية. الآية الثانية فيها أحديته في العبادة، الله الصمد، أحديته في العبادة فهو الصمد، وفيها الصفات الثبوتية. في الآية الثانية إيش؟ الصفات الثبوتية، الله الصمد. في الآية الثالثة والرابعة الصفات المنفية، لم يلد لم يولد لم يكن له كفوا أحد. الآية الثالثة والرابعة فيهما الصفات المنفية أو السلبية. وتأملوا معي، قل هو الله أحد، بعدين ما فيها واو، صح؟ يعني ما في عطف بالواو. بعدين لم يلد ولم يولد ولم يكن، فيه واو، لأن الجمل الثلاث لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، الجمل الثلاث تفسير لمعنى أحديته وألوهيته وصمديته. أما الله، أما أحد، الله أحد، الله صمد، شيء واحد، فما في داعي للعطف، هو شيء واحد المشار إليه رب العالمين جل في علاه. لهذه السورة خصائص، منها أنها تعدل ثلث القرآن، منها معناها بمقتضاها فإنه يكون موحدا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصها بالقراءة في صلوات هي والكافرون، فكان يقرأ بهما في ركعتي الفجر السنة القبلية، يقرأ بهما في الركعتين بعد المغرب، يقرأ بهما في ركعتين بعد الطواف. ومن خصائصها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من أذكار الصباح والمساء، ومن أذكار النوم، ومن أذكار ما بعد الصلاة. هذه من خصائص هذه السورة. تضمنت هذه السورة من الفوائد أو من الخلاصات أن الذي ينافي الألوهية ثلاثة معاني. كم معنى؟ الذي ينافي الألوهية ثلاثة معاني. أولها الحاجة، ولهذا جاء كلمة الله الصمد، إذن ليس محتاجا، إذن هو المألوه. وثانيها الإضافة، فمن أضيف فإنه لا يستحق أن يكون مألوها معبودا. انتبهتم الآن؟ لم يلد ولم يولد، لا يضاف إليه ولد ولا هو يضاف إلى أحد بولادة. لكن المعبودات الباطلة، فهم يقولون النصارى مثلا عن عيسى إنه ابن الله، ما دام أنه أضيف إذن ليس بإله، انتهت الإشكالية. هذا في حد ذاته دليل أنه ليس بإله، فضلا عن كونه باطلا. لماذا تعبدون الأصنام؟ قال إن هذا صنم على صورة الولي الفلاني. طيب الولي الفلاني ابن من؟ أضيف ولا ما أضيف؟ أضيف، إذن لا يستحق العبادة. إذن ما ينافي الألوهية ثلاثة أمور: الأول الحاجة فجاء كلمة الله الصمد، والثاني الإضافة فجاء كلمة لم يلد ولم يولد، الثالث أحسنت المماثلة والتشبيه. فكل شيء له مثيل وشبيه لا يستحق أن يعبد، بس. ولذلك الله عز وجل ماذا قال للنصارى لما ادعوا ألوهية عيسى؟ قال لهم إن مثل عيسى عند الله كمثل له مثيل، إذن لما يستحق العبادة، انتهت الإشكالية، بس. يقولون فلان ولي نذبح له وننذر له، طيب فلان ولي الصحابة كلهم أولياء، ليش تركتموهم؟ ليش؟ هذا ما يصح. نعم، نرجع إلى كلمة أحد، نرجع إلى كلمة أحد، قل هو الله أحد. نتأمل أن كلمة أحد تأتي في القرآن الكريم وفي كلام الناس على ثلاثة أوجه. في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه، في السنة على ثلاثة أوجه. الوجه الأول مركبا مع العشرات، مركبا مع إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال إحدى وعشرون، قال هي في ليلة إحدى وعشرين. تأمل كلمة أو أحد وعشرون أو أحد وعشرين أحد وثلاثين، إذن تركب مع العشرات، فهنا لا يحتمل إلا معنى العددية. انتبه، هنا لا يحتمل إلا معنى العددية اللي هو الواحد. الثاني أن يضاف، أن يضاف. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، أحدكما أضيف، أو مثل قولنا يوم الأحد يضاف إليه، ها؟ أو إضافة حكمية مثل قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. فجملة من المشركين الجار والمجرور متعلق بأحد، فهو بمعنى الإضافة، أي إن أحد المشركين استجارك. فهنا لا تحتمل إلا معنى الواحد، لا تحتمل إلا معنى إيش؟ واحد. صار مثل الأول ولا لا؟ صار مثل الأول، نعم، لا تحتمل إلا العددية، لكن ذكرناها لأنها وردت هكذا في القرآن. الثالث أن يأتي في جملة مثبتة مطلقا غير مركب ولا مضاف، أن يأتي في جملة منفية، في جملة منفية أن يأتي في جملة أن يأتي في جملة مثبتة غير مضافة ولا مركبة، فهنا لا تحتمل إلا معنى إلا معنيين، ما يصير معنى واحد، ما تحتمل إلا معنيين. أحدهما الوجود، من حيث العدد، والثاني نفي المثلية في الوصفية. نفي المثلية في الوصفية، وهذا لم يرد في القرآن إلا في حق الله عز وجل. قل هو الله أحد. إذا سمعت شخص يقول زيد أحد، ها، فهذا اعرف أنه ليس كلام العرب. العرب لا يقولون هكذا. إذا أرادوا أنه بمفرده يقولون زيد واحد أو زيد لوحده. إنما العرب تأتي بكلمة أحد منفية، ما أحد في الدار، لا أحد في الدار، تأتي هكذا في كلام العرب هذه الكلمة. أما في الإثبات فلم يرد إلا في حق الله عز وجل لتفيد معنيين: معنى فردانيته سبحانه وتعالى، ومعنى نفي الوصفية المماثلة عن الله عز وجل. قل هو الله أحد، هو قريب في الدلالة، لو أردنا أن نأتي له بمثال قريب في الدلالة من قول الرجل زيد ما مثله أحد. انتبه، فهنا جاءت منفية، زيد ما مثله أحد منفية. أردنا إثبات أنه واحد في هذا الشيء ولا أحد يشبهه في الصفات، فكلمة قل هو الله أحد أي فرد ليس لأوصافه أحد يدانيه أو يقارب. هنا يرد سؤال: ما الفرق بين الأحد والواحد إذن عند العرب؟ ما الفرق بين أحد وواحد؟ ذكر شيخنا خمسة فروقات: واحد، أحد لا يبنى عليها الأعداد، يعني يصير تقول أحد اثنين ثلاثة أربعة خميس، ها؟ بل شو ما يصير؟ ما يصير؟ شو أحد اثنين ثلاثة ما عندهم؟ هذا ليس بناء الأعداد، هذه أعلام. لكن ما يصير تقول أحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، هذا ليس من كلام العرب. هذا معنى كلامنا، إن أحد لا يبنى عليها الأعداد. خلصنا؟ واضح هذا؟ الثاني: أحد خاص، أحد خاص، وواحد عام. لما تقول فلان ما مثله أحد دل على الخصوصية، انتبه ولا لا؟ لكن لما تقول فلان واحد أي عام في جملة الآحاد، فلا يدل كلمة واحد على الخصوص. واحد يصدق على عمود واحد، باب واحد، رجل واحد، كوب واحد، يسمى اللفظ العام الذي ينطبق على كل ما يكون فردا في عدده. الثالث: أحد في المنفي صريح في العموم. انتبه، عكس المعنى الآن: أحد في المنفي صريح في العموم، وواحد منفيا محتمل العموم والخصوص. نضرب على هذا مثال: أحد في المنفي صريح في العموم. لما يجيك شخص يقول هل عندك أحد؟ تقول ما عندي أحد. هذا يسمى عند الأصوليين صريح في العموم، يعني ما عندك أي شيء يطلق عليه كلمة أحد. نصف رجل، رجل كامل، شجاع، ما عندك أحد. طيب لو قال ها عندك واحد، قال ما عندي واحد، يحتمل أن عنده نص رجال ما يعتمد عليه، فقال ما عندي واحد أعتمد عليه، فهو محتمل لكونه عاما، محتمل لكونه خاصا، يحتمل هذا. طيب الخامس وهو الرابع ذكرنا، ما ذكرنا؟ لا ما ذكرنا، صح. الرابع أن كلمة أحد لا تحتمل التجزؤ، لا تحتمل التجزؤ، وكلمة واحد تستعمل، كلمة أحد لا تحتمل التجزؤ بل تستعمل لمن لا مثيل له، وواحد محتمل، وواحد محتمل. لما تقول واحد، لما تقول هذا فقيه واحد، طيب يحتمل أن هناك فقيه آخر مثله ولا ما يحتمل؟ يحتمل. لكن لما تقول هذا فقيه ما مثله أحد، يحتمل لا أنه في فقيه آخر؟ يحتمل. لما تقول هذا فقيه مثله واحد، يمكن تقول مثله آخر وثاني وثالث، أو ما مثله واحد، يمكن يحتمل أيضا. أما لما تقول ما مثله أحد لا يحتمل. الخامس وذكره الخطابي، قال الأحدية لنفي التعدد في الذات، لنفي التعدد في الذات، والواحدية للتفرد في الصفات، وواحد للتفرد في الصفات. ولأجل هذا جاء اسم الواحد علما على الله عز وجل، فتبين الأحد من أسماء الله، ومعناه الذي لا مثيل له، الذي لا نظير له، الذي لا مثل له، الذي لا كفء له. وجاء الواحد من أسماء الله عز وجل، الواحد أي الذي تفرد في الصفات، فالأحد في الذات والواحد في الصفات. هذا كلام الخطابي رحمه الله. من هنا ندرك لماذا جاء كلمة أحد هنا في الإثبات ولم يأتي كلمة واحد. طيب سؤال آخر: الله الصمد، ما معنى الصمد؟ ذكر العلماء لكلمة الصمد معاني كثيرة، نذكر منها: قال ابن الأنباري الصمد الأعلى، والله كلام جميل، وقال الزجاج الذي إن قصد شيئا أدركه، الله كلام جميل، الله لا يقصد شيء إلا ويفعله ولا أحد يستطيع أن يمنعه، هذا الثاني. الثالث الذي له السؤدد، وجاء هذا ابن عباس. الرابع المقصود من كل شيء، وهذا جاء عن ابن عباس، كلام جميل. الصمد قال أبو هريرة المستغني، والله كلام جميل بعد، صح؟ كله صح؟ كله صح. قال ابن جبير، سعيد بن جبير من تلامذة ابن عباس وأبي هريرة وغيرهم، قال الصمد الكامل في صفاته وأفعاله. قال مجاهد الصمد الذي لا جوف له، الصمد الذي لا جوف له. وقال غيره الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب. وقال غيره الصمد الدائم. وقال غيره الصمد الذي لا يرد عليه نقص وليس فيه نقص. قال كعب وربيع، وهما من كعب الأحبار وربيع من التابعين من المفسرين، قال الصمد الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهذا من أحسن التفاسير. قال الطبراني رحمه الله هذه المعاني كلها صحيحة. قال البيهقي وهو الصواب، ما في تعارض، كل هذه المعاني موجودة. إما انتبهوا كيف موجود، يعني لما نرجع إلى المعاجم في اللغة نجد كلمة الصمد هذه الدلالات؟ لا، كلمة الصمد في اللغة العربية ترجع إلى معنى صمد كسمد، سمد الشيء يسمد، وصمد الشيء يصمد يثبت، فهو يفيد الدوام والثبوت، يفيد ماذا؟ الدوام والثبوت، هذا في اللغة. لكن هذه التفسيرات من الصحابة إما تفسيرات باللازم وإما تفسيرات بالسياق أو تفسيرات بالتضمن أو تفسير بالمطابقة أو تفسير بدلالة المخالفة، فهذه كلها صحيحة. لأجل ذلك قال لم يرد ولم يقل ولم يتخذ ولدا، في كل القرآن لم يتخذ ولدا، لم يتخذ إلا هنا لم يرد. لماذا جاء لم يلد ولم يأتي لم يتخذ ولدا؟ وما الفرق بين لم يتخذ ولدا ولم يلد؟ أولا نريد الفرق. لم يلد منه شيء، وأما لم يتخذ ولدا يعني ما تبنى ولد، في تبني ولا ما في، ويسميه اللغويون الولد الحكمي، الولد إيش؟ الحكمي. وما الفرق بين لم يلد ولم يتخذ ولدا؟ لم يتخذ ولدا لم يحصل هذا الذي تدعونه من أن هذا ابن الله، هذا لم يحصل. فإن قالوا هم نعم الله لم لا يلد منه شيء وليس له زوجة ولا صاحبة، فكيف تقولون عيسى ابن الله كما يقول بعض طوائف، انتبهوا، بعض طوائف النصارى واليهود لا يقولون أن عزير ابن الله بمعنى أن الله أبوه أبوة كأبوة الإنسان، لا، يقول نحن ما نقول هذا الكلام، إيش تقولون؟ قال لا، هذا اتخذه الله مدللا يفعل عند الله ما يشاء، يعني ولد حكمي يسمى ولد إيش؟ حكمي. فلما قال لم يتخذ ولدا نفى الحكمية، ولما قال لم يلد انتفى الفعل وانتفى الحكم. فأيما أبلغ صار؟ انتفاء الفعل وانتفاء الحكم أبلغ. ولهذا هناك يكتفي لم يتخذ ولدا انتهى الإشكال، هنا لا، لم يلد واقعيا من شيء، لم يلد منه شيء، ولا يمكن أن يكون هو يلد من شيء، أيضا نفي الإمكان أيضا، فنفي للواقع والحكم معا في قوله لم يلد، بخلاف لم يتخذ ولدا فإنه نفي للحكم المدعى. وهنا شيء آخر، لما قال لم يلد ولم يتخذ ولدا لماذا نفى الولد؟ لأن الولد لا يكون إلا للإعانة أو الإنابة. لماذا يتخذ الناس الأولاد؟ لأحد أمرين أو هما معا، للإعانة أو للإنابة. والله أنا مسافر، أولدي يسوي الأغراض حاجات، صح؟ ما يقول لك يا عمران أبوك إذا سافر يا ولدي دير بالك على حلالنا، هذه إنابة. أو للحاجة يقول أنا بكرة أكبر وأمرض من يعيني، ها؟ أو للحاجة يقول بكرة يجي واحد يضربني يقول يا ولد قم افزعني. هذا إذا في خير، إذا ما في خير هو أول من ينحاش، خلي أبوه تحت الظرف. طيب الولد يتخذ لأجل الإعانة أو الإنابة، وهذان منفيان عن الصمد جل في علاه، منفيان عن الصمد جل في علاه. يرد سؤال قال لم يلد ولم يولد، قدم الولدية يذن وين أنا قلت اليوم بخلص قبل الأذان نطلع، سامحونا تفضل. أنا أشوف وجيهكم مستانس أخذ راحتي. لا الدرس بكرة بعد العصر مباشرة، لأن عندي محاضرة بروح الجامعة الساعة 5 محاضرة، لازم 4:30 أخلص. نص ساعة كافية، 45 دقيقة. الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله. هنا سؤال يرد ذكره بعض المفسرين، قالوا لم يلد ولم يولد، قدم الولدية على الأبوة، مع أن الواقع أن الأبوة مقدمة على البنوة، وجود الأب مقدم على وجود الابن، فما السبب في تقديم الولدية على الأبوة؟ قال شيخنا رحمه الله تعالى: لأن المدعى الولدية، فكان تقديم نفيه أولى، ولا نعلم أحدا ادعى الأبوة لله عز وجل أن لله أبا، لا نعلم أحدا قال به، ولذلك أخر. ولأن نفي الولدية، انتبهوا لهذا الوجه الجميل، ولأن نفي الولدية متضمن لنفي الأبوة، فكونه لم يلد معناه لا يكون له أب، لا يكون له أب، كونه لم يلد لا يمكن أن يكون له ولد، كونه ليس له ولد إذن لا يمكن أن يكون هو أيضا له أب. هذا وجه جميل. الثالث، لأن الولدية فيها معنى العلية، الولدية فيها معنى العلية. ما علة وجود الابن؟ علة وجود الابن؟ لا لا، علة، علة، أيوة أحسنت، وجود الأب، وجود الأب. أما وجود الأب فليس معلولا بوجود الابن، فالعلية مقدمة على المعلولية. هذا كلام منطقي شوي. على كل حال، قال أيضا سؤال مهم جدا، لم يلد قد يطلق على العقيم، فلان لم يلد ولدا لأنه عقيم، فكيف جاز إطلاقه في حق الباري جل في علم يلد؟ قال هنا بمعنى ليس لائقا به الولدية، ليس لائقا به الولدية لعدم المجانسة. فإن قال قائل فلماذا نفى الأبو أن لله أبا مع أن أحدا لم يدعي، قال لم يلد ولم يولد، ما الداعي إلى نفي لم يولد ولم يقل أحد أن لله أبا؟ هناك من قال إن لله زوجة، إن لله ولدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، لكن لم يوجد أحد ادعى أن الله له أب، فلماذا نفى؟ قال شيخنا رحمه الله عدم علمنا لا يعني العدم، عدم علمنا لا يعني العدم، يعني كوننا احنا ما علمنا احد قال بهذا لا يعني انه ما في احد قال، يمكن احد قال الله اعلم به، عدم علمنا لا يعني العدم. ثم نفيه مطلوب ولو سكت لبقي السؤال في الذهن، لأنه لو قال لم يلد وسكت لربما جاء في الذهن، طيب لم يلد منه شيء، طيب وهو هل له أب ولا ليس له أب؟ وباب الاعتقاد يأتي فيه النفي لمجرد توهم المتوهم، وباب الاعتقاد يأتي فيه النفي لمجرد توهم متوهم، كما قال الله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما الداعي ما مسنا من لغوب حتى لا يتوهم متوهم أنه تعب فاستراح، بل توهم اليهود ذلك فقالوا تعالى الله عن ذلك إن الله تعب في اليوم السابع واستراح، وهذا من كذبهم وتشبيههم الباري جل في علاه على المخلوقين. هذه السورة العظيمة أقول لكم فيها قولا وهو مفهوم من كلام شيخ الإسلام، كافية في الرد على أي قول من أقوال أهل الشرك وأهل الباطل في الله عز وجل. ما رأيكم بهذا الكلام؟ هذه السورة بدلالة المطابقة أو التضمن أو الالتزام، الموافقة أو المخالفة، كافية في الرد على أي قول مدعاة في حق الله عز وجل سواء من المشركين أو من المبتدعة. فالدهريين السوفسطائية الذين يقولون ما علة الوجود، فقوله قل هو فيه إشارة إلى أن الله هو علة الوجود، هو الذي أوجد. وقول الطبيعيين الطبيعة هي التي خلقت فيها الرد، هو الله، الله هو الذي خلق ما هو الطبيعة. وقول المشركين إن الله له ظهير ونظير وشبيه ومثيل ومعين ومظاهر، فيه رد في قوله الله أحد، الله الصمد. ومن قال إن هناك من يشفع عند الله، من يكون وزيرا عند الله، من يكون قريبا عند الله مدللا، ينفيه قوله قل هو الله أحد، الله لا يشابه بخلقه. فالسورة بأكملها فيها سورة رد على جميع ما يدعيه المدعون في حق الله عز وجل. حتى أن ابن حزم ادعى أن لا يجوز أن يوصف الله بأن له صفة. لماذا؟ قال لأن ذلك لم يرد. وفي هذه السورة جاء فيه حديث ذاك الرجل قال إن فيها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. شوفوا حتى هذه جاء فيها الرد. من قال من أهل البدع إن الله سبحانه وتعالى يتقرب به عن طريق أوليائه فقوله الله الصمد رد عليهم. من قال من أهل البدع إن الله جل وعلا ليس له صفات فقوله الله الصمد دليل على أنه له صفة. ومن زعم أن الله صفاته كصفات خلقه فقوله لم يكن له كفوا أحد فيه نفي المثلية ونفي الشبيه عن الله تبارك وتعالى. فمهما يقولون في الله عز وجل ففي هذه السورة مع التمعن رد عليهم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. ما وجه تسمية هذه السورة بالإخلاص؟ سؤال مهم جدا. ها؟ ما وجه تسمية هذه السورة بالإخلاص؟ أحسنت. لأن هذه السورة من علم معانيها خلص من الشرك في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات، فسميت سورة التي تخلصك من شوائب الشرك. فإذا علمت أن الله هو المقصود في الحوائج لا تقول يا ولي الله المدد، ماذا تقول؟ يا الله، يا حي يا قيوم. لن تنادي أحدا مع الله إذا فهمت معنى الله الصمد. إذا فهمت أنه ليس هناك أحد عند الله مدلل ظهير مشير شافع بدون إرادة منه بدون إذنه، تعلم علم اليقين أنك لا تسأل الشفاعة إلا منه جل في علا. فتقول اللهم إني أسألك شفاعة نبيك، اللهم ارزقني شفاعة ابني الذي مات صغيرا. صح ولا لا؟ لما الولد يموت صغير ايش يقول ابوه في الصلاة، صلاة الجنازة، ايش يقول؟ اللهم اجعله لنا فرطا وشفيعا، يطلب من الله لانه يعلم ان الله هو الذي يملك الشفاعة، لا بد ان تطلب منه. فهذه السورة عظيمة جدا. ولذلك ايها الاخوة ندرك سبب النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينها وبين سورة الكافرون، فإن تلك سورة الكافرون تخلص الإنسان من العبادة العملية الشركية، وهذه تخلص الإنسان من الشرك العملي، من الشرك العلمي، ذاك من الشرك العملي وهذا من الشرك العلمي. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول أحسن الله إليكم قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا. الآية هذه أسماء رجال من قوم نوح، وهذه أسماء أعلام أعجمية، فما وجه مجيئها مصروفة؟ مصروفة كيف مصروف؟ كيف منصرفة؟ ودا منصرف، وسواعا منصرف، طيب ويغوث غير منصرف، ويعوق غير منصرف، ونسرا منصرف. أما كونها أعلام أعجمية فهذه لا تعني أنها خرجت من العربية. الأعلام الأعجمية التي لها أصول ومعاني عربية فهي عربية. مثلا لو ذهبنا إلى اليابان وجدنا شخص اسمه عبد الله، نقول له أنت خلاص، أنت بما أنك أعجمي اسمك غير معرب عندنا، ها؟ ولا ما له علاقة؟ ما له علاقة. فإذا وجدنا اسما ولو كان هذا الاسم أعجميا، إذا وجدنا له أصل في العربية فإنه يبقى معربا. على أن كلمة ود وسواع ونسر عملت معاملة نوح ولوط، فهذه أسماء أعجمية أعربت، هذه أسماء أعجمية أعربت، لأنه ليس كل اسم أعجمي يبقى ممنوعا من الصرف، هناك شروط. نعم. ومن هذه الشروط أن لا تكون عين الكلمة واوا، فهنا مثل يعني سواع فهي الواو فيها موجود، وأما في كلمة ود فليس إلا ثلاثيا، وهم من شرطهم حتى تبقى على المانع من الصرف أن تكون أكثر من ثلاثة أحرف، وهكذا. هذا ما يحضرني، ويمكن ترجع إلى كتاب تفسير أبي حيان الأندلسي لتقف على المعنى المراد. أحد عنده سؤال؟ وياكم. الدرس غدا إن شاء الله بعد العصر مباشرة، القواعد في العقائد.